وكذلك أيضا من جملة الأحاديث هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما رأى سعد بن عبادة رضي الله عنه قد غشي عليه، فبكى من معه من الصحابة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ يعني اسمعوا. فالاستفهام هنا بمعنى الأمر، أي اسمعوا اسمعوا، إن الله لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن، لكن يعذب بالقول والصوت أو يرحم. فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مؤمنا بها قول قلب، مؤمنا بأننا لله عز وجل ملكا وتقديرا وتدبيرا، وأننا راجعون إليه في أمورنا كلها، وسنلاقيه يوم القيامة. إذا آمن بهذا، ثم أيضا قال ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فهذا يؤجر عليه ويرحم بهذا القول. أما إذا جعل يقول واجب لا وويلا وثبورا وما أشبه ذلك، فإن هذا يعذب به والعياذ بالله. ومعنى واجب لا أن هذا الميت مثل الجبل ملجأ لي وقد فقدته، فهو عبارة عن ندب مع مد. فالحاصل خلاصة هذه الأحاديث أن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به، وأما النوح والند ولطم الخد وشق الثوب ونفخ الشعر أو حلقه أو نفشه، فكل هذا حرام، وهو مما برئ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.